بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، حمدا نسأله سبحانه وتعالى أن يجعله صلة بيننا وبين حبيبه المصطفى ورسوله المرتضى، فيجمعنا به سبحانه وتعالى في جنة الفردوس، ويرزقنا به جواره الدائم الذي لا انقطاع له. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد النبي المصطفى والرسول المرتضى والنبي المجتبى خليل الرحمن، من كان خلقه القرآن، وعلى آله وأصحابه وعلى كل من استنى بسنته واقتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم التناد. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، كنا في مجلسنا السابق نتحدث عن مشهدين من مشاهد سيرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في إطار السيرة النبوية. أما المشهد الأول فهو مشهد مشاركته عليه الصلاة والسلام في بناء الكعبة، ورأيناه عليه الصلاة والسلام يتفانى في نقل الحجارة ويحاول صلوات ربي وسلامه عليه ألا يكون حاله كحال قريش من عدم المبالاة بكشف العورة، حيث يرفعون أوزرهم إلى مناكبهم اتقاء التأذي من الحجارة. أما هو صلى الله عليه وآله وسلم فكان يصبر للتأذي من الحجارة سترا لعورته الشريفة. ولكن عمه العباس لما ألح عليه إلحاحا شديدا حاول أن يفعل صلوات الله وسلامه عليه، فتداركته عناية الله، وكلما كلاما غيبيا سمعه بأذنيه الشريفتين: عورتك يا محمد صلوات الله وسلامه عليه، فما ملك نفسه أن خر إلى الأرض مغشيا عليه. فلما أفاق لم يتكلم إلا بشيء واحد: إزاري إزاري. وحين سأله عمه العباس: ما شأنك؟ قال: نهيت أن أمشي عريانا. نهي من قبل ربه قبل إنزال الوحي عليه، فمن كشفت له عورة بعد ذلك صلوات ربي وسلامه عليه. أما المشهد الثاني الذي توقفنا عنده بعد أن قدمنا للمشهدين بخمسة أسئلة في شأن الكعبة، كيف كانت قبل إقدام قريش على بنائها، وما السبب الذي دفعهم إلى بنائها، وما هي المراحل التي سلكوها في بناء وتجديد الكعبة، وما هي التغييرات التي أدخلوها على الكعبة. ثم كنا عند السؤال الأخير من الأسئلة الخمسة، حيث توقفنا ونحن نجيب عنه على المشهد الثاني من مشهدي السيرة التي وعدنا أن نتحدث عن المشهدين معا. ذلك أن قريشا حين أتمت بناء الكعبة ولم يبقى لها إلا شيء واحد، وهو في الحقيقة أعظم شيء وأخطر شيء وأكبر شيء وأشرف شيء، إنه وضع الحجر الأسود في موضعه. ومن ثم فقد تنافس أشراف قريش تنافسا شديدا إلى حد الاستعداد إلى القتال، وإلى حد نشوب حرب شديدة فيما بينهم. على هذا الشرف الذي تمنت كل قبيلة أن تحظى به، وشاء الله عز وجل بحكمته ورحمته أن يقيض لهم رجلا عاقلا منهم يشير عليهم بإشارة يقبلها الجميع. قام أبو أمية ابن المغيرة يشير عليهم بأن لا يقتتلوا وأن لا يتنافسوا هذا التنافس الحاد، وأن عليهم أن يحكموا أول من دخل عليهم في تلك اللحظة. وتوقفنا هنا في المجلس السابق حيث وضعنا سؤالا: من الذي سيكون أول داخل في هذه اللحظة؟ يترقبون ترقبا شديدا، يترقبون من عساه أن يكون أول داخل، من عساه. لا يكون أول داخل لإنزال الرحمة على هؤلاء إلا من قال الله فيه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هو الذي سيدخل في هذه اللحظة ويرضى بحكمه الجميع، ولا أحد يبدي أي اعتراض أبدا، لأن هذا محل الإجماع. لو كان غيره لكان فيه اختلاف، ولكن محمدا عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يكون في شأنه اختلاف، فهو الذي أجمعت مكة بأسرها على أنه الأمين. فلما أبصروه انشرحت صدورهم وانحلت عقد عقولهم وقلوبهم وزال عبوس وجوههم، وابتسموا في وجهه الشريف وقالوا: الأمين، محمد الأمين، رضينا بحكمه، على لسان واحد، إنه محمد الأمين عليه الصلاة والسلام، الأمين في السماء والأمين في الأرض، والأمين في عالم الشهادة والأمين في عالم الغيب. إنه الأمين في عالم الشهادة والأمين في عالم الغيب، والأمين في السماء والأمين في الأرض، والأمين على البشرية كلها صلوات ربي وسلامه عليه. إذن الأمين هو الذي سيحظى بهذا الشرف العظيم. لكن كيف سيهدئ هذه الأعصاب المتوترة، وكيف سيطفئ هذه الحرب التي أوشكت على الاندلاع، وكيف سيرضي هذه الأطراف كلها، كيف سيرضي هذه الأطراف المتنازعة المتشنجة التي هي مستعدة الآن لإنشاء حرب ضروس لا تبقي ولا تذر. حتى إنه ورد في بعض كتب السيرة أنهم أتوا بجفنة مملوءة من الدم ووضعوا فيها أيديهم استعدادا للحرب، وضعوا أيديهم في هذه الدماء استعدادا للحرب. يدخل صلوات الله وسلامه عليه ويعرضون عليه المشكلة المعقدة التي ليس لها حل إلا أن يكون على يد محمد الأمين الملهم من ربه جل وعلا. يعرضون عليه المشكلة فيأخذها صلوات الله وسلامه عليه برحابة صدر لما آتاه الله تعالى من المواهب العقلية والفكرية التي لا توجد عند أحد من أهل الدنيا على الإطلاق. فماذا يفعل عليه الصلاة والسلام لإرضاء هذه النفوس كلها حتى لا تشعر قبيلة بأنها أدنى من أخرى، أو تشعر الأخرى بأنها أعلى من غيرها، بل يتساوون جميعا ويحصل لهم الشرف جميعا. يأخذ رداءه الشريف، وقيل إنه دعا بثوب، الأمر هين والخطب سهل، يضع رداءه الشريف ويقول لهذه القبائل الرئيسية الأربعة التي شاركت في البناء لتأخذ كل قبيلة بطرف الثوب، ويضع صلوات الله وسلامه عليه الحجر في الثوب، يضع الحجر الأسود في الثوب، ثم يأمر كل قبيلة أن تأخذ بطرف الثوب حتى تكون كل القبائل قد شاركت في هذا الشرف الذي تريد كل قبيلة أن تحظى به. فانتدبت كل قبيلة رجلا منها ليأخذ بطرف الثوب. قبيلة الأولى انتدبت رجلا منهم، والثانية انتدبت رجلا، والثالثة والرابعة، فأخذوا الثوب ورفعوه إلى موضع الحجر الأسود، ثم أخذه عليه الصلاة والسلام باليديه الشريفتين ووضعه في موضعه، وانتهى كل شيء. اطمأنت القلوب واستراحت العقول، والتأم الشمل واجتمع الرأي، وعادوا إلى ما كانوا عليه من الوئام من قبل، وأتموا بناء بيت ربهم، وتحقق لهم الهدف الذي أرادوه، تحقق لهم الهدف الذي أرادوه. الآن عرفنا المشهد الثاني، مشهد تشريف النبي المصطفى الكريم بهذا الشرف العظيم الذي خصه الله تعالى به وزينه به وجمل حياته صلوات ربي وسلامه عليه قبل أن يبعثه الله تعالى للعالمين رحمة. ذلك هما المشهدان في إطار ما ذكرت من هذه الملابسات التي تحف مشهدي السيرة. والآن ننتقل إن شاء الله تعالى إلى المرحلة الثانية التي تعودنا في مجالسنا هذه ودروسنا أن نسير عليها. تعودنا أن نبدأ أولا بذكر مشاهد السيرة، ثم ننتقل بعد ذلك إلى مقاصدها المستخرجة والمقتبسة منها، ثم ننتقل بعد ذلك إلى المرحلة الثالثة التي هي قيم التزكية ومبادئها، أو منهاج التزكية الذي يبنى على المقاصد. تأملت مقاصد هذين المشهدين وملابساتهما، فبان لي والله أعلم أن هذه المقاصد تبلغ 14 مقصدا، سأسردها إن شاء الله تعالى على سبيل الإجمال، ثم نعود جميعا لنفصلها بحسب ما تيسر من التقدير وتقدر من التيسير، وما فتح به العليم القدير جل جلاله. المقصد الأول من هذه المقاصد، وهو أم هذه المقاصد وأساسها ومنه تتفرع، هو إشادة ربنا في القرآن ببيته الذي هو الكعبة، وتنويهه به تنويها خاصا. هذا المقصد الأول. المقصد الثاني أن البيت والكعبة كان رابطة هؤلاء القوم، كان رابطتهم التي تربط بين قلوبهم وعقولهم، وكان جامعة تجمع آراءهم وتنظم شؤونهم. هذا المقصد الثاني. المقصد الثالث تكافل قريش وتعاونهم حول البيت، تكافلهم وتعاونهم حول البيت. المقصد الرابع تعظيمهم، بيان تعظيمهم لبيت الله الحرام. والمقصد الخامس تفانيهم في خدمة بيت الله جل جلاله. والسادس تنافسهم على خدمته إلى حد الاقتتال. والمقصد السابع بيان أن هؤلاء القوم كان عندهم شطر من العقيدة، وهذا الشطر من العقيدة لا ينفعهم، وهو شطر العقيدة المسمى بتوحيد الربوبية، لكن لم تكن عندهم العقيدة التي جاءت الرسل من أجل الدعوة إليها. أما المقصد الثامن، المقصد الثامن هو أن البيت الحرام كان خاضعا للأسباب والسنن الكونية في بنائه وفي هدمه وفي جميع ما يدخل عليه من تغييرات. بيت الله الحرام يخضع لسنن الله الكونية التي أقام عليها ربنا الكون في هدمه وفي بنائه. المقصد التاسع من هذه المقاصد هو تمييز قريش بين الحلال والحرام. كانوا يميزون بين الحلال والحرام كما رأينا في الملابسات التي تحف بمشهدي السيرة لحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. المقصد العاشر تحري قريش في النفقة على بيت الله، تحريهم تحريا شديدا حتى إنهم لم يدخلوا في بنائه فلسا واحدا فيه شبهة، وحرصهم على ألا يبنى بيت الله إلا بالحلال الخالص الطيب. والمقصد الحادي عشر هو إجماعهم، إجماع أشراف قريش على أمانة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إجماعهم إجماعا كاملا من غير أن يشذ أحد منهم على الشهادة للنبي المصطفى الأمين عليه الصلاة والسلام أنه الأمين الذي اجتمع فيه كل خصال الأمانة وعناصرها. المقصد الذي يليه حفظ الله لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم ظاهرا وباطنا. المقصد الذي يليه وهو المقصد الثالث عشر هو تجديد بناء الكعبة 4 مرات على سبيل اليقين. نحن نتيقن أن بيت الله تبارك وتعالى الذي هو الكعبة قد حصل له البناء 4 مرات على سبيل اليقين كما سنذكره إن شاء الله تعالى في التفصيل. تلك جملة من المقاصد التي تقتبس مما ذكرناه من مشهدي السيرة، ونعود الآن إلى تفصيل هذه المقاصد بتوفيق الله تبارك وتعالى. قلنا المقصد الأول من هذه المقاصد الذي هو أم هذه المقاصد ومنه تتفرع أن ربنا عز وجل قد أشاد إشادة عظيمة ببيته المحرم والمكرم، ونوه به تنويها متميزا. وهذه الإشادة أو التنويه التي وردت في القرآن الكريم يمكن أن ندركها من وجوه 3. يمكن أن ندرك هذه الإشادة وهذا التنويه من وجوه 3. الوجه الأول إضافة البيت إليه سبحانه وتعالى بنفسه. ربنا أضاف البيت إليه جل جلاله تشريفا وتكريما وتعظيما، كما أضافه خليل الرحمن. إذا الوجه الأول وجه إضافة البيت إلى الله. في كم من موضع؟ في مواضع 3. الموضع الأول حيث أضاف ربنا جل وعلا البيت إلى نفسه سبحانه وتعالى مخاطبا في ذلك الأسلوب خليله الرحمن حين أكمل بناءه، فقال له جل جلاله في سورة البقرة: وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. طهر بيتي، هذه الإضافة تحمل في طيها التشريف والتكريم والتعظيم والتبجيل. من هنا كان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كما في أثر حين يستقبل البيت يقول: اللهم زد هذا البيت تشريفا وتكريما وتعظيما ومهابة، إلى آخر هذا الدعاء. الموضع الثاني الذي أضاف ربنا فيه البيت إلى نفسه في سورة الحج، حيث قال جل جلاله في بنفس الأسلوب: وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. والموضع الثالث كانت الإضافة فيه من لدن خليل الرحمن، خليل الرحمن الذي عرف قدر بيت ربه يضيفه إلى ربه جل وعلا، فيقول: ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، عند بيتك المحرم. يضيف خليل الرحمن البيت إلى ربه مخاطبا ربه جل وعلا لعلمه بمقدار هذا البيت وبعظمته وجلاله. هذا الوجه الأول من وجوه الإشادة ببيت الله عز وجل في القرآن. الوجه الثاني تعريف البيت الذي ذكر في القرآن بالألف واللام التي تدل على العهد، حيثما ذكر إلا موضعا واحدا لم يعرف فيه بالألف واللام، ولكنه عرف فيه بصيغة تقتضي ما يقتضيه الألف واللام. الألف واللام حين يعرف به بيت الله فالمقصود بتلك بالألف واللام مقصود بها العهد. العهد كيف العهد؟ بيت الله المعهود عند ملائكة الله الكرام، بيت الله المعهود عند أنبياء الله ورسله، بيت الله المعهود في فطر المؤمنين، بل وفي فطر الناس أجمعين. لو أنهم أزاحوا الحجاب الذي بينهم وبين بيت الله المعهود في الفطر، ما من فطرة بقيت على أصلها نقية صافية زكية إلا وتشعر وتحس بأثر هذا البيت، تحس وتشعر بأثر هذا البيت أي بالحنين وبالتعلق بهذا البيت. ولذلك ورد ذكره معرفا بالألف واللام في جميع المواضع إلا موضعا واحدا ورد ذكره بما يقتضي المعنى الذي يقتضيه التعريف بالألف واللام. قال الله عز وجل في سورة البقرة: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. وفي نفس السورة: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. وقال الله عز وجل في سورة العقود: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام. البيت الحرام في الموضع الأول من سورة العقود، في الموضع الثاني من سورة العقود جعل الله الكعبة البيت الحرام، البيت الحرام. وقال الله عز وجل في سورة الحج: وليطوفوا بالبيت العتيق. وأخيرا قال الله عز وجل في سورة قريش لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف: فليعبدوا رب هذا البيت، هذا البيت. أما الموضع الذي ذكر فيه البيت بما يقتضي معنى العهدية وإن لم يكن محلا بأل، فهو قوله سبحانه وتعالى من سورة آل عمران: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. إن أول بيت، الأولية تشير إلى ماذا؟ تشير إلى العهد، أول بيت. والعهد هنا يكون كأنه منطوق به، كأنه مصرح به: إنه الأولية، إن أول بيت. وينعت البيت هنا بنعوت لأجل بيانه وتفصيله. الأولية على الإطلاق، إن أول بيت على الإطلاق هو هذا البيت الذي عهد في الأذهان وعهد في الأعيان، عهد في الفطر والعقول والقلوب والنفوس، عهد في عالم الغيب وعهد في عالم الشهادة. هذا البيت الذي ينبغي أن يكون حاضرا في ذهنك، حاضرا في قلبك، حاضرا في مشاعرك، حاضرا في عواطفك. فإذا كان حاضرا بالمعنى الذي تحمله الآيات الكريمات، فإن الإنسان الذي يستحضر هذا البيت يعيش مع البيت وعلى مقتضيات البيت. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث من وجوه الإشادة ومن وجوه التنويه بالبيت في كتاب الله تبارك وتعالى، وجه الثالث وصف البيت في القرآن الكريم بعشر صفات، كل صفات لها مدلولها العجيب. وحين تجمع هذه الصفات تعطيك الكمال والجلال والجمال. الصفة الأولى من هذه الصفات يقول فيها سبحانه وتعالى كما سمعتم في الآية: وإذ جعلنا البيت مثابة. نسرد هذه الصفات ثم نعود إليها بالتفصيل. إذن الصفة الأولى أنه مثابة، الصفة الثانية أنه أمنون، الصفة الثالثة أنه أول بيت، الصفة الرابعة أنه مبارك، الخامسة أنه هدى للعالمين، السادسة فيه آيات بينات، السابعة مقام إبراهيم، الثامنة أنه قيام للناس. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما. الصفة التاسعة أنه موصوف بالحرام، جعل الله الكعبة البيت الحرام. الصفة العاشرة العتيق، أنه موصوف بالعتيق، وللطوف بالبيت العتيق. كم هذه؟ عشرة. المثابة، وثانيها الأمن، وثالثها الأولية، ورابعها المباركة، وخامسها الهداية هدى للعالمين، وسادسها أنه اشتمل على آيات واضحة بينة، وسابعها أنه موصوف بأنه مقام إبراهيم، وثامنها أنه قيام للناس، وتاسعها أنه حرام، وعاشرها أنه عتيق. ما معنى هذه الصفات؟ قلنا الصفة الأولى مثابة، وإذ جعلنا البيت مثابة. ما معنى مثابة؟ معنى مثابة أنه محل لاشتياق الأرواح وحنين القلوب، أنه محل تشتاق إليه الأرواح وتحن إليه القلوب، ولا يقضي الإنسان وطره ولو تردد عليه كل عام. والله تعالى قد وصفه بصيغة المصدر هو مثابة، والشيء حين يوصف بالمصدر فيكون فيه من المبالغة ما لا يحصر، أي أنه هو نفسه المثابة. ومعنى ذلك أن بين البيت وبين قلوب المؤمنين جاذبية، وإنما جعل الله هذه الجاذبية وهذه المثابة استجابة لدعوة خليله الرحمن عليه الصلاة والسلام حين بناه أول مرة وسأل الله بدعائه الذي نكرره كلما تلون القرآن، وهذا الدعاء سيظل مكررا إلى قيام الساعة: ربنا واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، ربنا واجعل أفئدة من الناس. قال طائفة من العلماء: لو قال إبراهيم ربنا واجعل أفئدة الناس لتزاحم عليه اليهود والنصارى والفرس وكل خلائق الله، لكن الله عز وجل سبق علمه وحكمته بأنه لا يهوي إليه إلا طائفة من الناس وليس كل الناس، فألهم خليله الرحمن أن يدعوه بهذه الصيغة التي تقتضي أن الذي سيهوي إليه طائفة من الناس، فقال واجعل أفئدة من الناس، من هنا تبعيضية. أما لو قال الناس لتزاحم عليه الناس، إذا الناس هم أولئك المختارون المصطفون الذين جعل الله بينهم وبين بيته صلة دائمة وشوقا لا ينقطع أبدا، وكلما اتصلت هذه القلوب بالبيت تجدد لها حب آخر واشتياق آخر، بمعنى أن الإنسان قبل أن يراه يشتاق إليه، وحين يراه تفتح هناك أبواب في القلوب وفي الأفئدة، وينشأ شوق آخر، ينشأ شوق آخر، يحصل حق اليقين، لأنه قبل الرؤيا يكون عند الإنسان شوق علم اليقين، وحين يتمتع به أول مرة في الرؤيا يحصل له شوق عين اليقين، وحين يباشره بالطواف وتقبيل الحجر الأسود يحصل له حق اليقين، فيزداد شوقه إلى بيت ربه. هذا كله ما تنضح به هذه الكلمة مثابة، وإذ جعلنا البيت مثابة، الرب الكريم هو الذي يخبرنا بذلك، بأنه جعل سبحانه وتعالى هذا البيت مثابة. والصفة الثانية أمنا، وهي بصيغة المصدر أيضا كسابقتها أمنا، أي هو عين الأمن وذات الأمن، ليس موصوفا بالأمن فقط، وإنما هو عين الأمن وذات الأمن. فإن شئت أن ترى الأمن بعينه وذاته ففي البيت، ففي البيت. وفعلا كل من صدق في رؤية البيت يجد هذا، يجده في داخل قلبه. حين ترى البيت أول مرة تشعر بتمام الأمن وكمال الأمن، ما حصل لك مثل هذا الأمن في حياتك قط. الصادقون حين تقع أعين قلوبهم قبل أعين رؤوسهم، إن هناك البصر بهذا العين وهناك البصيرة بهذا القلب، حتى إن هناك من يبصر البيت من بعيد بقلبه طبعا، وهناك من لا يبصر البيت إلا بهذه العين وليس له العين الأخرى التي هي أحد بصيرة، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. يقول من أدرك هذا النوع من الإبصار: يا راحلين إلى البيت العتيق، لقد رحتم جسوما ونحن رحنا أرواحا، إنا قعدنا عن عذر وعن قدر، ومن قعد عن عذر فكأن قد راح. راحلين إلى البيت العتيق، لقد رحتم جسوما لكن نحن رحنا أرواحا، رحنا أرواحا، إن قعدنا عن عذر وعن قدر، ومن قعد عن عذر فكأن قد راح. هذه القلوب المشتاقة إلى البيت التي تشعر بهذا النوع من رابطة الأمان، أمن هو هنا ويشعر بالأمن. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس، المقصود بالناس هنا المؤمنون بالبيت المتعلقون به، فهذا من العام الذي أريد به الخصوص، لا يراد به كل الناس، من العام المخصوص أو العام الذي أريد به الخصوص. أما الصفة الثالثة على الترتيب الذي ذكر في القرآن، وهو قوله سبحانه وتعالى: إن أول بيت وضع للناس، الأولية، وما أدراك ما الأولية. الأولية تلك التي تجعل كل مؤمن بعد الإيمان بربه يؤمن ببيت ربه، بعد الإيمان بربه جل وعلا والإيمان برسله، والإيمان برسله يرتبط ببيت ربه عز وجل، هذا البيت الذي هو رمز للإيمان كله. فمن عرف أولية البيت عرف ما يرمز إليه البيت من هذا الإيمان الشامل ومن هذا الإيمان الكامل. وأما ما بقي من الصفات فنرجئه إن شاء الله تعالى إلى المجلس القادم، سائلين من الله تبارك وتعالى في نهاية مجلسنا هذا أن يجعلنا ممن حبب إليه سبحانه وتعالى بيته، وممن حبب إليه التعلق به، وممن جعل في قلبه الشوق إليه، وممن جعله يعيشه قريبا منه أو بعيدا منه لا يفارق حبه حب قلبه، حتى يجمعه الله تبارك وتعالى بهذا الحب بنبيه المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، الذي جاءنا ليعرفنا بهذا البيت. نسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يختم لنا بخاتمة الإيمان والإسلام، وأن يجعلنا من عباده الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.